بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع الناظم والشارح بما يتعلق بجمع المذكر السالم، وكنا قد ذكرنا أن هذا الباب على قسمين، منه جمع حقيقي وهو الذي يصدق عليه تعريف الحد، وما لا يصدق عليه الحد هو النوع الثاني الذي يسمى به الملحق، فحكمه حكم جمع المذكر السالم في إعرابه، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وعرف الجمع بأنه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء مفرده، قلنا لابد من زيادة من التغيير لغير إعلال من أجل إدخال قاضونا ومصطفونا، يعني الأصل الاسم المنقوص إذا جمع بواو ونون، والاسم المقصور إذا جمع بواو ونون، هذا الأصل. أما قاضون ومصطفون هذا مثال، هذا اعتبره مثالا، والأصل المراد به ماذا؟ الاسم المنقوص إذا جمع بواو ونون يحصل له تغير، يحصل له تغير. جمع المذكر السالم اشترط فيه سلامة مفرده، وهذا لم يسلم. ما الجواب؟ نقول لم يسلم لعلة، لأن المحذوف هنا الياء حذفت لعلة تصريفية، ومعلوم أن ما حذف العلة التصريفية فهو كالثابت يعامل معاملة الثابت. إذا مع سلامة بناء مفرده، هذه مضطردة أم لا؟ نقول نعم مضطردة، ولو تقديرا باعتبار المنقوص والمقصور. ثم ذكر حكمه وذكر أمثلة تتعلق به، ثم ذكر شروطه المعتبرة، وذكرنا أن جمع المذكر السالم يشترط فيه الشروط الثمانية المذكورة فيه المثنى، الإفراد والتركيب والمعرب إلى آخره. وزاد هنا الشارح على ما ذكر في باب المثنى أن الذي يجمع بواو ونون إما جامد وإما صفة، إما جامد وإما صفة. يشترط في الجامد قبل عاقل، يشترط في الجامد أولا حسنت يكون علما، هذه كلها قيود للعلم، أولا تذكر العلم أن يكون علما. إذن الجامد ليس بعلم لا يجمع بواو ونون، مثل ماذا؟ رجل هذا مفرد جامد يعني غير مشتق، يدل على ذات فقط، هل يجمع بواو ونون؟ الجواب لا. لما؟ مع كونه جامدا، لأنه ليس بعلم، هكذا تعلم، لأنه ليس بعلم. لماذا فرقت بين العلم وغير العلم؟ من أين جئت بهذه البدعة؟ ها؟ العرب النقل، نعم سماع، نعم قاعدة كلها مبنية على السماء، تفرقت العرب تفرق، ما قيل رجلون صحيح؟ وإنما قيل زيدون، إذا رجلون هذا لم يسمع، لو سمع على أشكال، لكنه لم يسمع، والقاعدة الكبرى في باب لسان العرب هو السماع. إذن أن يكون علما، ثم تأتي القيود الأخرى، أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، عرفنا هذا على مذهب البصريين وعند الكوفيين لا يشترط، وهو الصحيح، فيقال لا في العالم نحن طلحونا وحمزونا يصح، في خلاف بصريون يمنعون، لأنه يشترط أن يكون علما لمذكر، وهذا باعتبار اللفظ مؤنث طلحة، لكن نحن نراعي المعنى كما ذكروا في قولهم ماذا؟ لمذكر عاقل، مذكر، قالوا لو سمي رجل بزينب، وعندنا زينب وزينب رجال ليس رجل، سمي رجال بزينب نقول ماذا؟ زينبون، هكذا عند البصري، لم يراعوا اللفظة من حيث ماذا؟ من حيث كونه علما لمؤنث، فيقال زينبون، إذن رضيتم بالنظر إلى المعنى وهجرتم اللفظة. كذلك هنا طلحة وحمزة باعتبار المعنى مذكر، مثل مسمى زينب، إذن لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، هذا هو الصواب. مذهب الكوفيين هنا أصح، هذا ما يتعلق بكونه مفردا علما إلى آخره، أو صفة. ما المراد بالصفة؟ مشتق. ما المراد بالمشتق؟ تعريف، ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى، وما دل على ذات وصفة. وأما الجامد فهو ما دل على ذات فقط، أو لا نعبر بالصفة، نقول معنى أو معنى، لأن مسمى الألفاظ قد يكون ذاتا وقد يكون معنى، قد يكون ذاتا كزيد مسماه ذات شخص وحجر وجبل، وقد يكون معنى كضرب مثلا، أو ما يكون فيه في الذهن مفهوم الإنسان هذا في الذهن، وقد يكون مسماه لفظا. صحيح، قد يكون مسمى اللفظ لفظا. ها، صحيح أو لا؟ تقول زيد كلمة، زيد كلمة، مسمى الكلمة هنا لفظ زيد، ليس المقصود به مسمى زيد، وإنما المقصود لفظ لفظ زيد. إذن قد يكون مسمى اللفظ لفظا، أو صفة لمذكر احترزوا به عن صفة لي لمؤنث، مثل ماذا؟ حائض، لا يقال فيه حائض، لمذكر عاقل خالية بالنصب، صفة لصفة خالية من التاء قابلة لها أو دالة على التفضيل. نعم، وهذا قلنا ماذا؟ أو دالة على التفضيل، هذا احترز به، هذا مقيد، قلنا هذا مقيد، أن يكون محلا بأل أو أن يكون مضافا إلى نكرة. الأفضلون من كذا، يعني يأتي بلفظ من على الأصل في باب أفعال، أما المجرد من أل ومن الإضافة فهذا يلزم التوحيد، يلزم التوحيد، وبابه أفعل التفضيل كما سيأتي. ثم ذكر ما يتعلق بالنون وأحوالها، أمر واضح. ثم شرعنا في الملحق بجمع المذكر السالم، عرفنا أنه أربعة أنواع. أهم شيء أن تعرف أن ضابط الملحق بجمع المذكر السالم أنه ما لا يصدق عليه حد الجمع، ما لا يصدق عليه حد الجمع. لو جئت نظرت إلى حد الجمع، يعني حقيقة الجمع، لا يصدق على ما سيأتي ذكره. كنا قرأنا شيئا منه، قال هنا: الأول اسم جمع، ومثل له بأولو، اسم جمع لذي بمعنى صاحب. هل له مفرد أم لا؟ قل نعم له مفرد، لكن ليس من لفظه، وإنما من معناه، لأن أولو بمعنى أصحاب، جمع بمعنى أصحاب، ذو بمعنى صاحب، لكن ذو ليست مفردا لأولي. فاسم الجمع ما دل على أفراد كثيرة وليس له واحد من لفظه ولا من معناه، وقيل بل له مفرد من معناه، يعني قول آخر مما ذكره هنا واشتهر عند النحاة: أولو وعالمون. أولو وعالمون هذان مثالان للنوع الأول. وعشرون وأخواته، هذا كذلك أدخله الشارح هنا أو المحشي. وأخواته أي نظائره من العقود من 30 إلى 90، لأنها أسماء جموع ليس لها واحد من لفظها ولا من معناها. قال: والثاني هو محل وقفنا، جموع لم تستوفي الشروط، فمنها أهلون. أهلون له مفرد أو لا؟ له مفرد، لكنه جامد وليس بعلم. والجامد إذا جمع بواو ونون ليس علما، هذا صار شاذا، صار شاذا. والملحق كله يسمى شاذا عند النحاة، الملحق حتى في باب المثنى يسمى ماذا؟ يسمى شاذا، ولا بأس أن يقال بأنه شاذا. فهنا أهلون هذا له مفرد وهو أهل، صحيح، لكن هل سوف الشروط؟ جواب لا، مع كونه جامدا ليس مشتقا، ولكنه ليس بعلم، لكنه ليس بعلم. وكل جامد ليس بعلم يجمع بواو ونون فهو ملحق به جمع المذكر السالم. أهلون وهو اسم جنس جامد للقريب بمعنى ذي القرابة. وأهلون وإن كان جمع أهل فأهل ليس بعلم ولا صفة، وهو جمع لم يستوفي الشروط. نفي الصفة هنا لا نحتاج، لماذا؟ لأن الصفة تعلم من لفظها، اسم الفاعل اسم المفعول فعل التفضيل إلى آخره، هي معلومة من لفظها. لكن هل عرفنا من لفظه أنه جامد؟ ثم هل هو علم أم لا؟ هنا السؤال. ليس بعلم، إذن جمع بواو ونون فيكون شاذا، يكون ملحقا به جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالجر بالياء، وهو جمع لم يستوفي الشروط. قالوا والثالث، قال ومنها وابلون جمع وابل، وهو المطر الغزير، وهو كذلك اسم جنس ليس بعلم ولا صفة. والثالث جموع تكسير، ومثل له الشارح هنا بأرضون، أرضون جمع أرض، إذن الراء ساكنة في المفرد أرض، وشرط جمع ذكر السالم أن يسلم فيه واحده، هنا لم يسلم فيه واحده، تغير أو لا تغير، وهذا التغير ليس لعلة تصرفية بل لذات الصيغة. قد عرفنا أن ثم فرقا بين ما تغير شكل لعلة تصريفية، هذا لا يمنع من إدخاله في جمع المذكر السالم، مثل قاضون. قاضون قلنا الضاد أصلها ماذا؟ أصلها مكسورة، قاضي، إذا نقلت الكسرة إلى ضمة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تصح الواو، لأن الواو إذا بقي قاضي وضيو هكذا واو ساكنة قبلها كسرة وجب قلبها ياء، لا يمكن أن نخرج عن هذا المأزق إلا بماذا؟ إلا بقلب الكسرة ضمة، تغيير أو لا تغيير، لكنه لعلة تصريفية، علة تصريفية لا يمنع هذا من إدخاله في جمع المذكر السالم. لكن أراضون أرض هذا ليس العلة تصريفية، هذا الفرق بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير إذا حصل فيه تغيير الشكل، هل هو لذات الصيغة لذات الجمع أم لعلة تصريفية، وفرق بين النوعين. فأراضون هذا جمع تكسير حكم هنا، أو المشهور عند كثير من النحاة أن أراضون هذا جمع تكسير. قال فمنها أراضون بفتح الراء جمع تكسير لأرض بسكونها، وهو مؤنث وغير عاقل. قال ومنها سنون بكسر السين، سنون ليس سنون، سنون بكسر السين جمع تكسير لسنة بفتحها، وهو مؤنث وغير عاقل. وبابه، بابه أي باب السنين ونظائرهم، وهو كل ما كان جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، سنة أصل سانون أو سنهن على الخلاف، سنوات سنهات في نزاع، سنون سنهن هذا أو ذاك، اللام حذفت وعوض عنها هاء التأنيث، قيل سنة، إذا سانات سانات هذا ثلاثي أو لا؟ قلنا نعم ثلاثي. هل التاء أصلية؟ الجواب لا، قد عرفنا سابقا أن الأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف، فإذا وضع الاسم على حرفين قلنا يبنى الأصل لأنه أشبه الحرف في أصل وضع الحرف، لأن أصل الوضع على حرف أو حرفين من شأن الحرف، وهو الأصل فيه أنه مبني صحيح؟ فإذا جاء الاسم على حرف أو حرفين بني لهذه العلة شبه الوضع. وإذا كان معربا نسأل سؤالا، أين الحرف الثالث؟ قد يكون محذوفا اعتباطا، يعني لغير علة تصريف. الحذف عند الصرفيين نوعان، حذف اعتباطي هكذا اعتباط من اللفظ يعني هكذا ليس لعلة تصريفية، وحذف لعلة تصريفية، وهذا الذي يدرس. أما الحذف الاعتباط هذا ينقل لأن مرده إلى المعاجم ونحوها، ولو ذكر في كتب الصرف يذكر من أجل ماذا؟ فائدة فقط. أما الذي يدرس ويقعد له ويؤصل ويعلم هو ماذا؟ هو ما كان لعلة تصريفية. وهنا سنة سنون هذا الأصل، حذفت الواو لغير علة تصريفية اعتباطا، والمحذوف اعتباطا قد يعوض عنه وقد لا يعوض، وهنا عوض عنه ماذا؟ الهاء، عوض عنه الهاء. لذلك مر معنا في أول الكتاب اسم، إما سمون وإما من الوسم، وهذا أو ذاك حصل حذف من الأول الفاء أو اللام، وعوض عنه ماذا؟ عوض أو معوض؟ الهمزة، الهمزة عوض عنه، لأن سمون سمو هي مكسورة أصلاً، على مذهب البصريين سمون على وزن فعله أو سمون إما بكسر السين أو بضمها، على كل هنا عوض عنه الهمزة وهنا كذلك عوض عنه التانيث، ولذلك قال حذفت لام وعوض عنها التانيث ولم يكسر تكسيرا يعرب معه بالحركات لئلا يعارض قوله أولا، يعني لم ينقل فيه الجمعان. ومر معنى أن بعض الألفاظ يجمع به بنوعين مثل الزيوت هذا جمع تكسير وزيدون جمع بواو ونون، هنا سنوات لم يجمع إلا بسنون قال ماذا هنا ولم يكسر تكسيرا يعرب معه بالحركات، يعني لم ينقل جمعه جمع تكسير وإنما نقل جمعه بواو ونون فقط، هذا كله ضوابط لي لهذا الباب. فهذا الباب طرد فيه الجمع بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا نحو عظة وعظين كذلك وعزة وعزين وإرى وإرين وثبى وثبين وقلة وقلين ومئة ومئين، كل هذه الألفاظ تحفظ كلها تحفظ يعني لا يقاس عليها، إنما الباب هنا كله شاذ فهو محفوظ يعني لا نزيد على أهلين أو بلين نحوها وإنما ألفاظ تحفظ. قال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين الذين جعلوا القرآن عضين عن اليمين وعن الشمال عزين، وأصل سنة سنون أو سنه لقولهم في الجمع سنوات سنهات وفي الفعل سانيت وسانه، يعني خلاف في نوع المحذوف مثل دمون ودميون ما هو نوع المحذوف. إذن أراضون والسنون وبابه هذا جمع تكسير يعني ملحق به هذا النوع. النوع الرابع من الأنواع الشاذة الملحقة بجمع المذكر السالم ما سمي وما سمي به منهم، وما أي لفظ سمي به يعني جعل علما في الأصل يدل على الزيدون يدل على ثلاثة فأكثر صحيح جعلته علما أنت حر سمي ابنك بما شئت من الجموع، لكن هل بعد النقل يدل على جمع أو على فرد؟ على فرد يدل على فرد واحد، قل جاء الزيدون ويكون المقصود به ماذا واحد، هذا ممكن تلغز به جاء الزيدون وذهب الزيدون ورأيت الزيدين والمقصود به واحد. قال سمي به وجعل علما لواحد منه أي من جمع المذكر السالم، ومما ألحق به أي جعل علما منقولا لشيء من الأشياء وذلك زيدون حال كونه علما، زيدون علما منقولا لشخص واحد. ومثل كل علم على صيغة الجمع كعليين اسم لأعلى الجنة ونصيبين وقنسرين علمي بلدين بالعراق والشام، فيلحق بالجمع في أرامي أصحاب لأصل على أعلى الراجح. إذن النوع الرابع ما سمي به منه نقل من دلالته على الجمعية إلى الفرد المعين، فكل من هذه الأسماء ترفع بالواو، يعني هذه الأنواع الأربعة ترفع بالواو كشأن جمع المذكر الحقيقي، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء حملا عليه على جمع المذكر السالم لأنه سمع هكذا، هذا العلة نقل عن العرب وجاء بل في القرآن أنه عمل معاملة جمع المذكر السالم جاء في محل رافع بالواو والنون وجاء في محل نصب به بالياء، ودل ذلك على أنه يعامل معاملة جمع المذكر السالم. نظرنا في تحقق شروط الجمع فيه فلم نجدها، نحكم عليه بكونه ملحقا، نحكم عليه بكونه ملحقا. يبقى السؤال ورد في القرآن 20 و30 إلى آخره وعرفنا أنه ملحق بالجمع ويسمى شاذا، فهل يقال في القرآن ما هو شاذ؟ فيه تفصيل هذا لا يقال عند عامة الناس. هل في القرآن شاذ؟ ما المراد بالشاذ؟ الشاذ نوعان، شاذ قياسا يعني خالف قواعد النحاة يسمى شاذ، وشاذ استعمالا الذي هو في لسان العرب يعني ما خالف لسان العرب قواعد العرب، وهنا خالف قواعد النحاة. الثاني نعم يقال لا بأس نقول هذا الشاذ على مذهب النحاة، أما شاذ استعمالا فلا يجوز لأنه يعتبر خارجا عن لسان العرب، وأما الشاذ قياسا فهذا لا بأس أن يكون لأنه قد يكون كثيرا في لسان العرب، ولذلك الملحق بجمع المذكر السالم من الأعداد هذا كثير، هذا قد يكون في بعض الألفاظ أكثر استعمالا من جمع المذكر الحقيقي وهو شاذ. دل ذلك على أن العبرة هنا بماذا؟ هل وافق قواعد النحاة أم لا؟ هل وافق قواعد النحاة أم لا؟ أو كذلك عند الصرفيين. فكل من هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء حملا عليه لفقد ما اعتبر فيه من الشروط فيها، أي في هذه الأنواع. باب في الجمع بألف وتاء مزيدتين، أي هذا باب موضوع في بيان إعراب هذا الجمع، إعراب هذا الجمع، وهو يبوب ليميز هذا الباب عن سابقه. الذي تحققت وحصلت جمعيته بألف وتاء مزيدتين، لأنه قال باب بالتنوين، لأنه لم يضفه بناء على الأصل، لو أضافه كما في الباب السابق باب جمع المذكر السالم، باب جمع حذف التنوين، والتنوين يحذف لي الإضافة، هنا قال باب لأن ما بعده في وهو حرف، هل يصح إضافته إليه؟ الجواب لا. باب في الجمع، ثم بين حقيقة هذا الجمع بقول بألف يعني تحققت وحصلت جمعيته بألف وتاء، وصف الألف والتاء بكونهما مزيدتين احترازا عن الألف الأصلية ولو زيدت التاء، أو عن التاء الأصلية ولو زيدت الألف، لأن قضاة على آخر ألف وتاء صحيح، لكن ليس جمع مؤنث سالم، وكذلك أموات ألف وتاء لكنه ليس جمع ذكر سالم، الألف في قضاة أصلية والتاء زائدة، وأموات الألف زائدة والتاء أصلية، إذا مزيدتين لابد من تحقق الوصفين لهما معا، فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما لا يكون جمع مذكر، لا يكون جمعا بألف وتاء مزيدتين. وعبارة الناظم في شرحه باب جمع المؤنث السالم، وهذا تعبير آخر، المشهور عند الأولين جمع المؤنث السالم، وجاء ابن مالك رحمه الله ومن بعده فقالوا ماذا؟ ما جمع بألف وتاء، لأن جمع المؤنث السالم فيه اعتراض يدل على أن ما جمع جمع مؤنث سالم، أولا مؤنث قالوا مفردات، تبي مفردات هذا الجمع ليست كلها مؤنثة، ولذلك تقول حمامات والصبلات إلى آخره، هذه مذكرة صحيح، مذكرة وليست مؤنثة. ثانيا السالم مفهومه ما سلم فيه واحده كجمع المذكر السالم، وجدنا ألفاظا كثيرة لم يسلم فيها واحده مثل سجادات، هذا جمعه سجدة فعلة، إذن الجيم ساكنة في المفرد سجدة، وفي الجمع سجادات، حصل تغير أو لا؟ حصل تغير، وليست العلة تصريفية بل لذات الجمع، إذن لم يسلم فيه واحده. كذلك حبلى يجمع على حبليات، قلبت الألف ياء، وإن كان العلة تصريفية لكن مرده إلى كون النظر في هذا الجمع أنه لم يسلم فيه واحده نلحقه بهذا المعنى. فلما رأوا الاعتراض على هذين القيدين مهمين، جمع مؤنث سالم، مؤنث ليس كله مؤنث، سالم ليس كله سالم، فعدلوا عن هذه العبارة إلى ما جمع بألف وتاء مزيدتين، والثاني هذه لا اعتراض عليه قطعا، ما جمع بألف وتاء مزيدتين لا اعتراض عليه. لكن أجاب كثير من المتأخرين الذين وقفوا على هذا المصطلح جمع مؤنث سالم بأن هذه المراعاة باعتبار الأغلب، ولا بأس أن يسمى الشيء باعتبار أغلبه أنه سلم فيه واحده وكان مؤنثا، وأما الصبل وحمامات هذه مفردات، بمعنى أن ما جمع بألف وتاء وهو مؤنث أكثر بكثير مما جمع بألف وتاء وهو مذكر، والعبرة بماذا؟ بالأغلب، حتى في لسان العرب بل حتى في الشرع، غير الغالب يلحق به بالأغلب، إذن أجاب عن هذا المعنى بهذا. قال هنا باب جمع المؤنث السالم، والتعبير في الترجمة بالجمع جري على الغالب، جري على الغالب، لأنه قد يكون اسم جمع كأولات أو مفردا كعرفات وأذرعات، هذا جوابه ليس من هذا القبيل، وإنما نقسمه كما قسمنا المثنى وجمع المذكر السالم إلى حقيقي وملحق به، الملحق به هو الشاذ الذي خرج عن القواعد والأصول، وهنا كونه جمعا يبقى على أصله، لا نقول جمع هنا لابد من إدخال المفرد ما سمي به، لا. فهذا الفك العبارة لكلام أو لهذا اللقب جمع هذا فيه نظر، وإنما الجمع جمع كاسم لابد أن يكون أن يدل على أكثر من اثنين، من أجل أن يكون أقل الجمع ثلاثة على أكثر من اثنين. فإدخال ما سمي به وهو مفرد في قولهم جمع هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق المصطلحات أن يكون حقيقة، وإطلاق ما هو جمع على المفرد هذا مجاز، هذا مجاز. إذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. فقوله هنا والتعبير في ترجمة بالجمع لفظ جمع هذا جري على الغالب، لأنه قد يكون اسم جمع لا علاقة لنا باسم الجمع هنا، لو جمع بألف وتاق هذا ملحق وليس البحث فيه، ليس البحث فيه كأولات أو مفرد كعرفات، عرفات ملحق هذا ليس جمعا، ليس جمعا. لماذا؟ لأن الجمع مدلوله أكثر من اثنين، وعرفات مدلوله شيء واحد وعلم، صحيح؟ فلا فإدخاله في هذا الموضع فيه شيء من التكلف. قال والتعبير بالمؤنث أيضا جري على الغال، نعم النظر في هذين القيدين مؤنث والسالم، مؤنث والسالم. والمؤنث قلنا هذا صفة لموصوف محذوف مثل المذكر، لأن التأنيث معنى، تأنيث معنى فلا يجمع كالتذكير، فلا بد أن يكون هذا جمع المفرد المذكر، جمع المفرد المؤنث، فلا بد أن يكون هذا المضاف إليه في المعنى من أجل تصحيح اللفظ، لا بد أن يكون صفة لموصوف محذوف. إذا قلت جمع مذكر يعني مذكر المراد به التذكير، التذكير لا يجمع شيء واحد وموجود في الذهن لا يتعدد، وكذلك التأنيث شيء واحد أو موجود في الذهن فلا يتعدد. ما الذي يتعدد؟ المفردات الأحاد اعتبار الخارج. فيتعين أن نجعل هذين اللفظين صفتين لموصوفين محذوفين، جمع المذكر أي جمع المفرد المذكر، جمع المؤنث أي جمع المفرد المؤنث، هذا متعين. قال والتعبير بالمؤنث أيضا جري على الغالب، لأنه قد يكون جمعا لمذكر نحو اصطبلات في جمع الصبل وهو موقف الدابة، وهذا اعتراض في محله، لكن قلنا هذا غير غالب فصار علما، صار علما. وبل بعضهم يعبر بكونه قد جرد عن معناه أصلا، جرد عن معناه يعني ماذا؟ أنه نقل كما إذا نقلت زينب وجعلته اسما لمذكر صار ماذا؟ ملاحظ فيه اللفظ أو ما كان سابقا لا يلاحظ فيه، لأن العبرة بماذا؟ باللفظ. وقد جعل علما لمذكر، سميت رجل ماذا؟ زينب أو فاطمة، ها صار ماذا؟ صار مذكرا، صار مذكرا. إذن هذا الاسم صار مذكرا. إذن العبرة بماذا؟ بما هو عليه أو بما كان، بما هو عليه. هنا كذلك جعل هذا اللقب جمع المؤنث على هذا الباب، نحن نبحث في الصلاحات وقواعد لا بحث في ما نقل عن العرب، فجرد عن المعنى السابق فلم يلاحظ مسألة أفراده المؤنثة فصار علما جامدا. قال لأنه قد يكون جمعا لمذكر. والتعبير بالسلامة أيضا جري على الغالب، لأنه قد يكون مكسرا، قد يكون مكسر نحو حبليات في جمع حبلة لتكسيره بقلب ألف المفردة ياء حبلة، يعني وهو حبلة يأتي ياء في الجمع وهو حبليات. وسجدة وسجدات هذه أظهر، ركعة يجمع له ركعات، إذن هذا التغيير أو لا؟ هذا تغيير، هذا يعتبر تغييرا. إذن جمع المؤنث السالم. قال الناظم كل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر. وكل جمع، ها من يعلم؟ الواو السنفية، لما قلت السنفية؟ لأنها في أول الباب، في أول الباب. ونصبه وجره الواو حرف عطف يجوز، ولك أن تفصلها تقول السنفية، لكن وكل جمع تعطف على ماذا؟ ليس عندنا عطف، وإنما عندنا السناف، عندنا السناف، إلا على التأويل البعيد أنك تعطف الأبواب بعضها على بعض محتمل هذا، لكن الأصل ماذا؟ أنه منفصل، لا سيما إذا صحت هذه التراجم، لأن الترجم هذه فصل، ولذلك يأتون بالفصل لأنه قالوا ماذا؟ كلام فاصل ما بعده عما قبله، هكذا فاصل فعل، وهو في اللغة الحاجز بين الشيئين، حاجز بين لما يأتي به؟ قالوا لأنه جعله فاصلا من الفصل، صحيح؟ يوم الفصل فاصل، وكل مبتدأ وجمع مضاف إليه، إذا كل مضاف وجمع مضاف إليه، فيه تاء زائدة، فيه هكذا التركيب. النظم يحتاج أنك تعيد الصياغة، ليس كالنثر. وكل جمع تاء زائدة فيه، هذا التركيب، وكل جمع، هذا تغشيش أيضا، وكل جمع تاء زائدة فيه، تاء مبتدأ أحسنت، زائدة خبر، لا ما يأتي خبر، تاء زائدة صفة، تاء بالرفع وزائدة بالنصب، لما الدال مفتوحة، ها ما قال زائده، زائدة، ها أحسنت، مشت على زائدة آخر كلمة، زائدة تن هذا آخر كلمة. طيب أكمل، أين الخبر؟ وكل جمع، هذا مبتدأ أول، هذا مبتدأ فيه تاء زائدة، هذا صفة لجمع، أحسنتم، فارفعه الفاء، أي رابطة، أحسنت تونسي أنت. فارفعه، فارفعه الفاء واقع في جوابي المبتدا أو في خبر المبتدا، ارفع فعل أمر مبني على السكون، والفاعل أنت، والها مفعول به، فارفعه، والجملة خبر المبتدا، وفيها نزاع هل الجملة الطلبية تقع خبرا أم لا، بعضهم يشترط أن تكون خبرية، فارفعه بالضم، بالضم متعلق به، ارفع متعلق كرفع حامدة، هذا جار مجرور صفة لمصدر محذوف، رفعا كائنا كرفع حامدة، حامدة يعني ماذا؟ ترفع الجمع كما ترفع المفرد، حامدات حامدة، حامدة حامدة ترفعه بالضمة، وحامدات ترفعه به بالضمة، ونصبه وجره بالكسر، نصبه مبتدا، جره معطوف عليه، بالكسر خبر، نحو، نعم وذلك نحو كفيت المسلمات شر، كفيت فعل وفاعل مسلمات مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن فتح لأنه جمع أن الثاني شري، هذا مفعول ثاني. قال وكل جمع فيه تاء زائدة وألف زائدة، هذا فيه اكتفاء، ناظم ذكر ماذا؟ ذكر التاء فقط وسكت عن الألف، نقول هذا من باب الاكتفاء، ففي كلام الناظم اكتفاء وهو ذكر أحد المتقابلين وحذف الآخر لعلمه من المذكور على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، برد يحتاج إلى ماذا؟ إلى وقاية، وكذلك الحر كل منهما، أي وكل جمع تحققت جمعيته وحصلت بسبب زيادة ألف وتاء على مفرده خرج به نحو قضاة وأبيات كما سيأتي، فارفعه، ارفع ماذا؟ ارفع هذا الجمع، ارفع هذا الجمع بالضم كرفع حامدة، هذا صفة لمصدر محذوف تقديره، فارفع هذا الجمع المذكور رفعا مثل رفعك مفرده الذي هو حامدا، فكما تقول جاءت حامدة بالرفع بالضم تقول في جمعه جاءت الحامدات بالرفع، يعني لا فرق بينهم. هل هذا الباب يعتبر من أبواب النيابة؟ ليس مطلقا، لأنه بهذا التركيب هنا فارفعه بالضم كرفع حامدات حامدة، كلاهما بالضمة على الأصل، إذن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه نيابة، النيابة في بعض. ولذلك من الدقة هنا أن يقال جمع المؤنث السالم، يعني من أبواب النيابة جمع المؤنث السالم في حالة النصب، هذا محل النيابة، ليس مطلقا جمع المؤنث السالم، وإنما جمع المؤنث السالم في حالة النصب. باب أو الاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر فتقيده، لأن هذا موضع النيابة ليس مطلقا. فباب الجمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليس مطلقا من أبواب النيابة. قال ماذا؟ ونصبه وجره، أي ونصب هذا الجمع وجره بالكسر الظاهر لا غير، لأنه لا يكون إلا صحيح الآخر، هذا محل النزاع، إلا في موضع واحد، يعني هل تكون الكسرة مقدرة أم لا. بعضهم يمنع يقول جمع المؤنث السالم لا يكون آخره إلا صحيحا، وبعضهم يجعل المضاف إليه المتكلم هذا محلا للكسر المقدر، مررت بشجراتي وبقراتي أضافه بقراتي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، الكسرة هنا مقدرة، كسرة مقدرة. وكذلك رأيت بقراتي وشجراتي، يعني إذا أضفته إلى ياء المتكلم، إلى ياء المتكلم، مثل غلامي، غلامي مطلقا الكسرة تكون ماذا؟ تكون مقدرة. كذلك هنا باعتبار الرفع والنصب. قال هنا لأنه لا يكون إلا صحيح الآخر نيابة عن الفتحة في حالة النصب، تقول رأيت الهندات والمسلمات بالكسرة نيابة عن الفتحة، رأيت الهندات، هنداتي هذا مفعول به منصوب ونصبه الكسرة الظاهر على آخره نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. والمسلمات لما عدد المثالين؟ علم وصفة، علم وصفة. ومررت بالهندات والمسلمات بالكسرة الظاهرة على الأصل حملا لنصبه على جره قياسا على أصله الذي هو جمع المذكر السالم، فإنهم حملوا نصبه على جره بالياء، يعني فيه تعليل، فيه تعليل في باب جمع المذكر السالم، ما الذي حمل على الآخر؟ ما الذي حمل على الآخر؟ النصب حمل على الجر، صحيح؟ نصب حمل على الجر، صحيح؟ في باب مذكر السالم حملوا النصب على الجر، لأن الأصل في الجر بالكسرة والياء، لأن الياء عبارة عن كسرة مشبعة، كسرتين أو ثلاث، صحيح؟ فالأصل في الياء أن تكون علامة للخفض، فجعلوها للنصب، إذن لا إشكال فيه. باب جمع المؤنث السالم، ما الذي حصل؟ ما الذي حمل على الآخر؟ الناصب على مثل هذا، لا فرق بينهما، لئلا ينفرد هذا عن ذاك. قال وإنما حملوا النصب على الجر هنا لئلا يلزم زيادة مزية الفرع. ما هو الفرع؟ المؤنث فرع المذكر، هذا سيأتي ممنوع من الصرف، علة وفرع، التذكير أصل والتأنيث فرع. قالوا إذن لا، لئلا لو لم نحمل النصب على الجر في المؤنث السالم وأبقيناه على ما هو، صار الفرع الذي هو المؤنث أعلى من المذكر، وهيهات هيهات. فلئلا يكون ماذا؟ الفرع له مزية على الأصل، لئلا يكون له مزية على الأصل لابد أن يكون مساويا له. قال لئلا يلزم زيادة مزية الفرع الذي هو جمع المؤنث السالم على أصله الذي هو جمع المذكر السالم، لأن التذكير أصل، وهو كذلك الأصل في الاسم التذكير، ولا تحكم بكونه مؤنثا إلا بعلامة، لذلك الذي يحتاج إلى علامة ما هو؟ المؤنث، المذكر لا يحتاج إلى علامة، فإذا اشتبه عليك الاسم تحكم عليه بالأصل أنه مذكر، ولا تحكم عليه بأنه مؤنث إلا بي بعلامة إما التاء وإما الألف. قال الذي هو جمع المذكر السالم، لأنهم جعلوا مزية للمؤنث، يعني جمع المؤنث على المذكر بإعرابه بالحركات، أعرب جمع المؤنث السالم بالحركات على الأصلي، وأعرب جمع المذكر السالم بالفرع في جميع بابه، يعني رفعا نصبا وجرا. إذن أيهما له مزية؟ المؤنث. لو جعلناه منصوبا بالفتحة على الأصلي ومجرورا بالكسر على الأصلي لامتاز بالصفتين، أنه أعرب بالحركات على الأصل والسوف جميع الحركات. قالوا لا، لابد من مفاصلة. قال فلو استوفوا له الحركات الثلاث ولم يحملوا النصب على الجر لزادوا للمؤنث مزية استيفاء الحركات كلها، وما المانع؟ الله على مزية إعرابه بالحركات، مع أن المذكر لم يستوف له الحروف الثلاثة، وإنما أعرب هذا الجمع بالحركات لعدم حرف يصلح لإعرابه في آخره، لأنه لا يكون معتلا أصلا للزوم التاء في آخره، يعني ختم بألف وتاء إذن لا يكون معتلا. نقول ماذا؟ جمع مؤنث سالم ما جمع بألف وتاء إذن التاء هي الخاتمة، هل يتصور أن يكون معتلا؟ الجواب لا، لكن كونه لا يكون معتلا لا يلزم منه ألا تقدر حركة كما ذكره سابقا، لأنه قد يضاف إلى ياء المتكلم بقراتي شجراتي فتقدر فيه الحركات، تقدر فيه حركات. إذن هذا تعليل كما عرفنا سابق، تعليلات النحاة منها ومنها، فيها وفيها، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو متفق عليه وفيها ما يحتمل أنت وعقلك. قال ومثل الناظم لنصبه بالكسرة بقوله نحو كفيت المسلمات شري، بنصب المسلمات بالكسرة على المفعولية، وقوله كفيت بفتح الكاف والفاء من باب رمى، رميت كفيت أي صرفت وكففت شري وضرري عن المسلمات. قال هنا واحترزوا بجمع النحو مرضات، كما في قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك، لأنه مفرد لا جمع، وهذا عرفنا أنه فيه نظر الاحتراز بكلمة جمع عما سمي به، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الجمع كاسمه جمع، فلا تحمله على القليل النادر وتترك ما هو الأكثر، بل الأصل الجمع كما هو. فالمراد بلفظ جمع المؤنث السالم جمع المعنى الحقيقي، ما دل على أكثر من اثنين، هنا اثنتين يعني، لأنه جمع مؤنث السالم. وبألف وتاء مزيدتين عن نحو قضاة أبيات، قضاة أصله قضية، قضية إذن الياء أصلية، الياء أصلية، هذه الياء تحركت وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا فصار قضاة، وشرط المؤنث السالم تكون ألف زائدة وهذه أصلية. أبيات أصله بيت، بيت تاء أصلية والألف زائدة، إذن خرج هذان النوعان. قال وإنما اختصت التاء والألف بهذا الجمع من بين حروف الزيادة لأنهم يدلان على التأنيث كما في فاطمة وحبلة، يعني كل منهما جاء مفردا دالا على التأنيث، والنقل هو المعتمد. قال الشارح هذا هو الباب الرابع من أبواب النيابة، أطلق كان الأولى أن يقال ماذا؟ في حالة النصب، في حالة النصب ليس على إطلاقه، لأنه في حالة الرفع ليس من أبواب النيابة، وفي حالة الخفض ليس من أبواب النيابة، إذن في حالة واحدة، إذن لابد من تقييده، ولذلك يقيده ابن هشام في قطر الندى والشذور لعله، يقول ماذا؟ جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين في حالة النصب، في حالة النصب، وكذلك ما يمنع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف في حالة الخفض، تقيده لابد من التقييد، وإلا صار فيه تعميم، باب التجوز، يعني نعتذر هنا عن الشارح أنه تجوز أطلق النيابة في كل الباب وليس الأمر كذلك. هذا هو الباب، هذا هو الباب، أي باب جمع المؤنث السالم هو الباب الرابع من أبواب النيابة السبعة، وهو أي هذا الباب مما نابا، مما فسر بماذا؟ مما ناب فيه حركة عن حركة. فسر بماذا؟ لفظ، لفظ بعيد ممكن لكنه بعيد، اسم، لأن باب النيابة قلنا على مرتبتين، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. مما ناب إذا المراد به ماذا؟ من الأسماء. ناب فيه حركة التي الكسرة عن حركة التي الفتحة، مقيد، لابد أن نقيده، لأنه لم تكن نيابة مطلقا، حركة عن حركة مطلقا حركة، لا، حركة معينة هنا، حركة مخصوصة. ناب فيه حركة كسرة عن حركة التي هي الفتحة، هكذا لابد من التقييد. عرفنا العلة كما سبق. وتعبيرهم يعني النحاة عن هذا الجمع بجمع المؤنث السالم جري على الغالب، هذا اعتذار هذا اعتذار، لأن الغالب المشهور عند النحاة أن يعبر بجمع المؤنث السالم جري على الغالب. لماذا؟ لأن المؤنث القيل هذا لا يصدق على جميع الأفراد، بل منه ما هو مذكر، هذا اعتراض. كذلك السالم هذا قيد، هذا قيد، هل يصدق على جميع الأفراد؟ لا، إذن هذا اعتراض نقد. فإما أن يقال الغالب ويراد من هاتين الصفتين المعنى، وإما أن يقال جرد عن المعنى، إما هذا وإما ذاك. إذا قلت جرد عن المعنى انتهينا، بمعنى ماذا؟ كما تسمي شخصا ما تسمي صالحا وليس بصالح، هذا مجرد عن المعنى والمراد به اللفظ. لما كان الأصل في الإقدام بالجمع أن يكون لمؤنث ثم استطردوا فأدخلوا بعض المفردات التي هي مذكر فسلب المعنى، سلب المعنى. لكن الشارح هنا فاكي عبر به بالغالب، يعني مراد به ماذا؟ قوله الغالب يعني الصفتان على بابهما، المؤنث يعني يدل على مؤنث بالفعل، والسالم يدل على السالم بالفعل. قال جري على الغالب أي نظر إلى ما هو الأغلب والأكثر في هذا الجمع، وغير الغالب هذا قليل، لأن الغالب فيه كون مفرده مؤنثا وكونه سالما من التكسير والتغيير، هو كذلك الغالب هو هذا. قال إذ، هذا تعليل وبيان لكونه جرع الغالب، لماذا؟ إذ لا فرق بين ما مفرده مؤنث كهندات ومذكر كحمامات، هذا باعتبار الإعرابي، باعتبار الإعراب لا باعتبار المعنى. إذا قال لا فرق وجري على الغالب هذا فيه تنافر، لأنه إذا قال جري على الغالب بمعنى أن هذين اللفظين يعني الصفتين معتبرتان، فالمؤنث يدل على التأنيث والسالم يدل على أنه لم يتغير، هذا الأصل. ثم يقول إذ لا فرق بين ما، أي جمع مفرده مؤنث كهندات، هذا جمع هند ومؤنث ودخوله واضح في جمع المؤنث السالم، ومذكر كحمامات جمع حمام، وهذا مذكر، لا فرق بين هذا وذاك في المعنى، لا ليس في المعنى، وإنما لا فرق بينهما في الاسم، يعني يصدق عليه الوصف مجرد عن المعنى الذي هو جمع المؤنث السالم، وكذلك لا فرق فيه في الحكم، صحيح؟ هذا الذي يتعين. قال وما سلم فيه بناء واحده، يعني ولا بين ما سلم فيه بناء واحد، يعني الصيغة، عرفنا البناء المراد به الصيغة، والصيغة هي الحروف والحركات والسكنات، تسمى ماذا؟ تسمى الصيغة، يعني اللفظ باعتبار حروفه وحركاته وسكناته. زيد هكذا تقول صيغة زيد، يعني زه يهدى، وزه هذا بالحركة فتحة، ويه بالسكون ودال كما هي، تسمى ماذا؟ يسمى صيغة حروف، وهذه الحروف محركة أو مسكنة. وما سلم فيه بناء واحد، يعني لا فرق بين ما جمع هذا الجمع وسلم فيه بناء واحد، يعني صيغته، كما مثلنا، ما هما؟ هندات حمامات، وبين ما تغير فيه بناء واحده وما تغير، يعني ما لم يسلم فيه بناء واحده، كسجدات وحبليات. حبليات قد يقال ماذا التغيير هنا؟ العلة التصريفية. وعرفنا أن هذا الجواب قد لا يمنع من خروجه، لكن لما رأينا سجدات عرفنا أن هذا التغيير هنا لذات الجمع، لذات الجمع، أو أنه لا يراعى فيه القاعدة. فسجدات سجدة سجدة تغير، إذا لم يسلم فيه واحد، كسجدات بفتح الجيم جمع سجدة بسكونها، وكبنات وأخوات وركعات وغرفات لتحريك وسطها بعد سكونه، وحبليات جمع حبلة لتغيره بقلب ألفه في المفرد ياء في الجمع. حبلة هذه ألف، حبليات ياء ياء، صارت ماذا؟ صارت يعني، إذن تغير فيه واحد ولم يسلم، لم يسلم. وما تغير كسجدات وحبليات، إذن ذكر في هذا في هذين السطرين أمرين. أولا أن هذا الجمع جرى على الغالب يعني في التسمية، لماذا؟ لأنه لا فرق بين ما جمع بألف وتاء وهو مذكر أو مؤنث، وسواء سلم فيه واحده أو لم يسلم، ونحن نناقشه في قوله ماذا جري على الغالب، هذه فيها تعارض مع كلامه. ثم قال وحكمه، أي حكم هذا الجمع في إعرابه، أنه يرفع بالضمة، يرفع بالضمة هذا على الأصل، كمفرده، كمفرده يرفع بالضمة كمفرده، كما أن مفرده يرفع بالضمة. تقول ماذا؟ تقول جاءت مسلمات، جمع مسلمة، تحقق فيه الشرط أو لا تحقق فيه الشرط؟ ما هو الشرط؟ أن يكون مؤنثا. طيب سؤالي، هل الشرط أن يكون مؤنثا؟ لا ليس بشرط. هل الشرط أن يسلم فيه وحده؟ لا ليس بشرط. إذا ما هو الشرط؟ أن تزاد فيه ألف وتاء، يكون دلا على الجمع. إذا جاءت مسلمات، مسلمات فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، إذا على الأصل أو لا؟ على الأصل بالحركات. وحامدات جمع حامدة، جمع حامدة، كما تقول في مفردهما، مفرد مسلمات وحامدات، جاءت مسلمة برفع مسلمة، وجاءت حامدة إذا كان صفة، حامدة إذا كان علما يمنع من الصرف. إذن يعامل الجمع معاملة المفرد، هل فيه شيء جديد؟ ليس فيه شيء جديد، كما هو على الأصل. وينصب، قال ماذا؟ وينصب ويجر بالكسرة، به بالكسرة، هنا جاءت النيابة، جاءت النيابة في النصب، أما الجر فعلى الكسرة، إذن يرفع به بالضمة على الأصل، وليس فيه ماذا؟ من النيابة الشيء. يجر بالكسرة على الأصل، بقي ماذا؟ النصب، ينصب ويجر به بالكسرة، بالكسرة حملا للنصب على الجر قياسا على أصل العلة السابقة. حاملا أي طردا للنصب، أي لنصب هذا الجمع بالكسرة على الجر، يعني على جره بالكسرة قياسا، هذا علة الحمل. لما؟ على أصله، أصل هذا الجمع، وهو جمع المذكر السالم كما ذكرنا سابقا، لئلا ينفرد جمع المؤنث السالم الذي هو فرع المذكر بكونه كل واحد منهما يأتي على الأصل، وجمع المذكر السالم يبقى محمولا فيه النصب على الجر، فيمتاز الفرع بمزية لا توجد في أصله، وهذه ممنوعة عنده، ممنوعة، تفريق بين جمع المؤنث وجمع المذكر. إذن قوله ماذا؟ حمل للنصب، هذا بيان للتسوية، لما سووا بين النصب والجر في هذا الباب، ينصب ويجر بالكسرة. طيب يجر بالكسرة لا إشكال فيه، لما نصبتموه بالكسرة؟ قالوا قياس، قطعا هذا قياس، لأن الكسرة ليست علامة النصب وإنما هي علامة الخفض، فإذا نصب بالكسرة شيء ما، نصب بالكسرة قلنا هذا خلاف القياس. من أين جئت بها؟ قالوا سحبنا الحكمة، إذن عندنا أصل وعندنا فرع، ولذلك قال حملا للنصب على الجر قياسا على أصله، لأنه في الأصل الذي جمع ذكر السالم حمل فيه النصب على الجر، فجر بماذا؟ فجر بالياء، جر بالياء، وهو جمع المذكر السالم، أي فكما أنهم حملوا النصب جمع المذكر السالم على جره في جعل علامته علامة الجر وهي الياء، حملوا هنا النصب على الجر في جعل علامته الجر وهي الكسرة، ولئلا يلزم علينا زيادة مزية الفرع على أصله كما مر آنفا، كما مر آنفا. هذا فيه تفريق بين المذكر واو المؤنث. قال هنا نحو ماذا؟ مثال لي نصبه بالكسرة، نحو رأيت مسلمات وحمدات، رأيت فعل وفاعل مسلمات مفعول به منصوب ونصبه فتحة أو كسرة، كسرة نصبه كسرة نيابة عن فتحة، كسرة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. هل يكون مقدر هنا على ما ذكر المحشي؟ لا، لأنه لا يكون معتل الآخر أو كذلك، لكن لا يلزم منه عدم التقدير مطلقا، عدم التقدير. رأيت مسلمات، إذا مسلمات مفعول به منصوب ونصبه الكسرة نيابة عن الفتح، وحامدات معطوف على منصوب أو منصوب، ومثال جره بالكسرة وهو الأصل، لا يحتاج إلى مناقشة ولا إلى إعراب لأنه على الأصل، كما تقول مررت بزيد ومررت بهند ومررت بمسلمات وحامدات. وفي التنزيل في القرآن خلق الله السماوات، سماوات ها مفعول به، هذا مؤنث حقيقي أو ملحق؟ ملحق، هذا هذا من الملحقات، سماء أن والأصل سماء ون، وقعت الواو متطرفة بعد ألف فوجب قلبها همزة، نعم وجب قلبها همزة، هذا بقواعد تصريفية. إذن خلق الله السماوات، خلق الله فعل فاعل، السماوات مفعول به وقيل مفعول مطلق على خلاف هل له علاقة عقدية أم لا مسألة أخرى، لكن فيه نزاع بين النحاة، ذكر ابن هشام النوعين ورجح ما رجح، إن الحسنات يذهبن السيئات، ها حسناتي هذا بالكسرة أعرف، طيب اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، نيابة لما؟ لأنه جمع أن السالم يذهبنا السيئات، حسناتي سيئاتي، ها سيئاتي أعرف، أعرف أنه جمع أن السالم أعرف مفعول به، نعم أقول جمع أن السالم ومفعول به، الإعراب ليس كوني جمع أن السالم، هذا تقول لما كانت حركة كذا؟ لأنه جمع، تعلل تعليل، فيذهبنا هذا فعل وفاعل من النسوة، هذه سيئاتي بالكسر، إذن هذا الكسر النصب أو خفض؟ نصب، إذن تقول مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتح، لأنه يأتي لأنه جمع من السنة، أما ابتداء جمع من السنة أنا أدري أنه جمع من السنة، نحن من المغرب ماذا نقول؟ قال وقضية كلام الناظم، قضية كلام الناظم يعني مما ينظر فيه بهذا الاعتبار، قضية بمعنى أنه ينظر فيه بهذا الاعتبار، فيأرد أشبه ما يكون بالتعميم أو الشيء الذي يمكن أن ينكت عليه فيه يعني ينتقد. وقضية كلام الناظم يعني ما يقتضيه كلام الناظم أنه ينصب بالكاسرة وإن كان محذوف، وإن كان محذوف اللام، وإن كان محذوف اللام كلغات وثبات وهو الغالب، وقد ينصب بالفتحة على لغة إن كان محذوف اللام، إذن إذا جمع بألف وتاء وكان محذوف اللام في الأصل، ما يجمع بألف وتاء قد لا يكون محذوف اللام، وهذا هو الغالب، مثل حامد يقول حامدات، هند تقول هندات، لا إشكال في هذا، هو الأصل كثير، لكن بعض الكلمات محذوفة اللام، وما كان محذوف اللام قد يرجع عند التثنية أو عند الجمع مطلقا بأنواعه، سواء كان بواو ونون أو بألف وتاء، وقد لا يرجع. كلام الناظم فيما سبق مطلق أو لا؟ مطلق، يعني سواء كان محذوف اللام أو لا، إن حذفت لامه رجعت أو لا، ينصب بماذا؟ بالكسرة، ينصب بالكسرة. هذا قضية كلامي، معنى ما يقتضيه كلامه التعميم، لا نفرق بين ماذا، هل رجعت لامه أم لا. ولذلك القضية كلام الناظم أنه ينصب بالكسرة، يعني جمعنا السالم، وإن كان محذوفا لامه هذا لا إشكال فيه، ينصب بالكسرة كلغات وثبات، وهو الغالب الكثير. وقد ينصب هذا الجمع الذي حذفت لامه على جهة الخصوص، ليس مطلقا، الذي حذفت لامه قد ينصب هذا الجمع بالفتحة على لغة، متى؟ إن كان محذوف اللامه، لم ترجع لامه، لم ترجع لامه، ولذلك قال ولم ترد إليه في الجمع. إذن ما لا حذف فيه، يعني بمعنى أنه لم تحذف لامه، هذا قولا واحدا في جميع اللغات ينصب بالكسرة. نبحث في نوع واحد، ما حذفت لامه في المفرد ثم جمع، قد ترجع اللام وقد لا ترجع. إن رجعت اللام قولا واحدا ينصب بماذا؟ بالكسرة على أصل المؤنث الباب هنا. إن لم ترجع لامه، هنا عندنا لغتان، اللغة المشهورة وهو الغالب الحاقه بالباب لا تفصيل، بقي ماذا؟ اللغة القليلة، وهي أن ما جمع بألف وتاء وكان محذوف اللام ولم ترجع في الجمع ينصب بالفتحة على الأصل كلغة. لغة هذا التاء هذه مثل ثناء، يعني أصل لغون أو لغيون بالياء، إما واوي أو ياء، حذفت وعوض عنها التأنيث، قيل لغة مثل سنة، إذا جمعت قلت ماذا؟ لغاتهم، أين الواو؟ لم ترجع اللام. سمعت لغاتهم، يجوز الوجهان، صحيح؟ هذا قضية الكلام هنا، البحث في هذا النوع، لغة هذا مما حذفت فيه لامه، جمع بألف وتاء ولم ترجع، هذه القيود كلها مراعاة فيه في هذا الاستثناء. هذا النوع يجوز فيه وجهان، الوجه الأول وهو الغالب أن ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، فتقول سمعت لغاتهم بالكسر. واللغة الثانية أنه تنصب بالفتحة على الأصل الذي هو سمعت لغاتهم، قال هنا وهو الغالب، وقد ينصب بالفتحة رجوعا إلى الأصل على لغة، حكاها أحمد بن يحيى لو ثعلب هذا، إن كان محذوف اللام بهذا القيد ولم ترد إليه في الجمع. أما إذا رجعت إليه اللام فلا، إذا رجعت إليه اللام فلا، يبقى على الأصل ينصب بالكسرة، كقولهم سمعت لغاتهم بفتح التاء، حكاه الكسائي، ورأيت بناتك بفتح التاء كما حكاه ابن سيدة، أي ينصب بالفتحة. قال ماذا؟ جبرا لما فاته من رد لامه، جبرا لما هكذا علنوا، بمعنى أنه ماذا؟ الأصل أن ترجع اللام، ما رجعت اللام، قالوا ما رجعت اللام ونعربه بالحركة الفرعية، لا نرده إلى الأصل ونعطيه الفتحة. قال جبرا لما فاته من رد لامه ولمشابهته المفرد، حيث لم يجري على سنن الجموع في رد الأشياء إلى أصولها، لأن التثنية والجمع ترد الأشياء إلى أصول، هذا من قواعد الصرفية، ما جمع بواو ونون يرد الشيء إلى أصل، وكذلك المثنى، وكذلك جمع التكسير يرد الشيء إلى أصله، يرد الشيء إلى أصله. ولذلك باب تقول ماذا؟ أبواب، رجعت الواو، كذلك التصغير. وأما إذا ردت اللام في الجمع كسنوات وسنهات على اللغتين في سنة تنصب بالكسرة اتفاقا. إذن البحث في ماذا؟ حذفت لامه، ما لم تحذف منه اللام هذا هو الغالب الكثير، مثل هندات ومسلمات إلى آخره، بقي ماذا؟ ما حذفت لامه، هذا على نوعين، إما أن ترجع اللام في الجمع أو لا، إن رجعت فعلى الأصل يعني ينصب بالكسرة، إن لم ترجع اللام ففيه لغتان يجوز عند بعضهم، وهي لغة قليلة، أن يرجع إلى الأصل فينصب بالفتحة. إذن فهمنا المراد هنا، وقد ينصب بالفتحة على لغة إن كان محذوف اللام ولم ترد إليه. في الجمع يعني في حالة الجمع كقولهم كسمعت لغاتهم جبرا لما فاتهم من ردي لامي، فيردت اللام في الجمع كسنوات أو سنهات على اللغتين نصب بالكسرة اتفاقا، نحو اعتكفت سنوات أو سنهات بكسر التاء بكسر التاء. قال واشتراط كون التاء مزيدة وكذا الألف، هذا ما ذكره الناظم لكن ذكر ماذا ما يتعلق بالتاء ولم يذكر الألف، لم يذكر الألف. قال هذا إذا كانت الألف والتاء مزيدتين، فإن كانت التاء أصلية والألف زائدة كأبيات جمع بيت وأموات جمع ميت، أو كانت الألف الأصلية هي الأصلية يعني والتاء زائدة كقضاة جمع قاض وغزاة جمع غاز، فالنصب بالفتحة على الأصل لأنه جمع تكسير، نحو وليت قضاة وجهزت غزاة، وليت قضاة بالنصب. لماذا؟ ليس جمع السالم بل هو جمع تكسير، وليت قضاة قضاة ألف أصلية والتاء زائدة، والشرط هنا زيادة الألف والتاء. واشتراط كون التاء مزيدة وكذا الألف، يعني وكذا كون الألف زائدة. لما قال وكذا الألف؟ أحسنت، جاء هنا يعبر باب الحواشي يقال وكذ لك الشارح، كذ لك يعني أتى بماذا؟ كذلك أو كذا، كذ لك من أجل الإلحاق، عندهم دقة في التعبير. اشتراط كون التاء مزيدة هذا ذكره الناظم نص عليه، وكذا أي مثله الألف، لم يذكر الألف تنكيتا عليه، وكذا كون الألف الزائدة. وإن لم ينبه يعني الناظم على هذا في النظم، في النظم لإخراج هذا خبر المبتدا اشتراطه لإخراجه، فنشترط هذين النوعين يعني كون التاء زائدة والألف زائدة لإخراج يعني لأجل إخراج نحو أبيات وقضاة، هذا جمع تكسير وليس جمع أن السالم، لأن شرط جمع السالم أن تكون الألف والتاء مزيدتين، وهنا الألف في أبيات زائدة والتاء أصلية، والألف في قضاة أصلية والتاء زائدة، كل منهما عكس عكس الآخر. أبيات وقضاة هذا جمع تكسير فينصب به الفتحة على الأصل، فإن التاء في الأول الذي هو أبيات والألف في الثاني الذي هو قضاة أصليتان، وإن ثبت كون أحد الحرفين أصلي أصليا كفى، فينصبان بالفتحة على الأصل، على الأصل في علامة النصب لأنهما جمع تكسير، فقضاة وغزاة أصلهما قضاية وغزوة، قضاية وغزوة حركة الياء والواو وفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، الألف فيهما أصلية لكونها منقلبة عن أصل والتاء زائدة للتأنيث. قال تتمة حمل على هذا الجمع جمع السالم كسابقه، كسابقه يعني لا يدل على ماذا؟ على أقل الجمع، جمع المؤنث السالم أقل ما يدل عليه ثلاثة، لابد من ذلك. ولذلك قلت لك كلام المحشي هنا فيما يتعلق بجمع لابد من تعميمه ليشمل المفرد فيه نظر، لأن الأصل هو الحقيقة وهو أن أقل الجمع ثلاثة، إذا استعمل المفرد في مقام دلالة على المفرد، فإذا استعمل جمع المؤنث السالم ليدل على المفرد هذا نقل، ولذلك قال سمي به منه، سمي به يعني نقلوه، هذا معنى النقل، وإذا نقل معناه أنه لم يرد به المعنى الحقيقي صار معنى مجازيا. قال حمل على هذا الجمع المؤنث السالم في إعرابه يعني لا في معناه، لا في معناه مطلقا، في إعرابه أي في رفعه بالضم ونصبه وجره بالكسرة شيئان، شيئان، أولا لفظ أولات، أولات فقط أولات، والثاني ما سمي به منه كأذرعات وعرفات. قال هنا أولات اسم جمع بمعنى الذوات بمعنى الصواحبات، لا واحد له من لفظ لكن له واحد من معناه، مثل ماذا؟ أولو، هناك أولو له واحد من لفظه من معناه، أولو له واحد من معناه لا من لفظه وهو ذو، هنا كذلك أولات له واحد من معناه لا من لفظه وهو ذات، فالحكم واحد، هناك ألحق به وهنا ألحق به. إذن هل له مفرد جمع؟ لا. إذن تخلف شرط مهم وهو أنه ليس له مفرد، ليس له مفرد، ولذلك عبر بكون اسم جمع، اسم جمع بمعنى ذوات بمعنى صواحبات، لا واحد له من لفظه، وواحده في المعنى ذات بمعنى الصاحبة، بمعنى الصاحبة، نحو قوله تعالى وإن كنا أولاتي حم، كنا أولاتي، أولاتي مع رابها خبر كان، خبر كان، كنا أولاتي. إذن خبر منصوب أو لا؟ منصوب، منصوب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتح. لما؟ لأنه ملحق بجمع المؤنث الثاني، لأنه ليس المؤنث الثاني، لأنه لا مفرد له، لا مفرد له. لما ألحق هكذا سمع، لسيما إذا جاء القرآن به فهو قطعي ثابت يعني، وكل قاعدة نحوية تخالف ذلك، فالقاعدة هي الفاسدة، هي الباطنة. أولاتي خبر كان منصوب بالكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، واسمه ضمير النسمة، وهو النون المدغم فيها نونها. هذا الأول، شيء الأول مما ألحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه، وهو لا واحد له من لفظه. ثاني، وما سمي به منه، يعني لفظ سمي به وجعل علما لمعين منه، نقل هندات تدل على ماذا؟ على جمع ثلاث فأكثر، نقلته، سميت البنت ماذا؟ هندات، تقول جاءت هندات وذهب يا هندات وتعالي يا هندات. هذا مدلوله مفرد أو جمع؟ مدلوله مفرد، شيء واحد. إذن أين الجمعية؟ ليس عندنا جمع هنا، لكن يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. إذن ألحق به، سمي ملحقا به ولا يكون أصليا، لأن الباب هذا كالباب السابق، عندنا أصلي وعندنا ملحق به. الملحق به بالباب لا يصدق عليه أصل الباب، لا يصدق عليه أصل كالمثنى ودمع المذكر السالم. قال منه، أي من هذا الجمع المؤنث السالم، ومما ألحق به، يعني لو سمي أولات كذلك ملحق بالملحق، يعني سمي بماذا؟ سمي به بالملحق. قال كأذرعات وعرفات، أذرعات بكسر الراء أذري ويفتح، كذلك جمع أذرعة، وأذرعة جمع ذراع، يعني جمع الجمع، وهذا السماعي، جمع المفرد هذا منه قياسي ومنه سماعي، أما جمع الجمع كله سماعي، الأصل ألا يجمع الجمع، هذا الأصل، كما مر معنا في ماذا؟ ما جمع بواو، قلنا الشرط فيه ألا يكون قد أعرب بحرفين، فلا يجمع بواو ونون ما جمع بواو ونون، لأن الأصل عدمه. فذراع هذا مفرد، ذراع مفرد يجمع على أذرعة، وهذا قياسي، أفعل لا إشكال فيه، أرغفة، وأذرعة يجمع على أذرعات. إذن جمع الجمع كله سماعي، كله سماعي، وكذلك بعضه يجمع جمع الجمع. قال هنا وأذرع جمع ذراع في لغة من ذكره، قال أبو الفتح المداني وأذرعات قرية من قرى الشام، وقيل موضع بي بالشام. قال وعرفات علم لموضع معروف، موضع الموقف. قال بعضهم، زعم بعضهم أن عرفات وضع ابتداء للموقف وليس في الأصل جمعان، هذا أو ذاك، المراد في ماذا؟ في إعرابه، سواء ابتداء وضع أم أنه جمع لمفرد، هذا أو ذاك، العبرة بماذا؟ بالإعراب، بما سمع، بما سمع. قالوا ما سمي به منه كأذرعات وعرفات، هذا انتهى كلام الشارح هنا للملحق بجمع المؤنث السالم. ثم قال وقد بقي مما خرج عن الأصل، يعني من المعربات، عرفنا أن ما خرج عن الأصل كم باب؟ سبعة أبواب، سبعة أبواب، الباب خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. خمسة في الأسماء كم مرة؟ أول باب نسيت، الأسماء الستة، الأسماء الستة، الباب الثاني المثنى، الباب الثالث جمع المذكر السالم، الرابع مؤنث السالم، أربعة بقي مما خرج من المعربات عن الأصلي الذي هو الإعراب الحركات والسكون، والرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة ثلاثة أبواب ذكرها الناظم في آخر المنظومة، هو لم يرتب كما عرفنا. هذه المنحة أول نظم في علم النحو، ومعلوم أن أول تأليف في العلم لا يكون مرتبا كترتيبات المتأخرين، ولذلك وزع الأبواب، بعض يأتي في آخر المنظومة وبعضها سبق. قال ذكرها الناظم في آخر المنظومة. فمن الأسماء، هذه الفاء الفصيحة، فمن الأسماء باب ما لا ينصرف وهو ما ناب فيه حركة عن حركة. باب ما لا ينصرف، ما أي اسم لا ينصرف، ليس فعلا، اسم لا ينصرف يعني لا يقبل التنوين ولا يجر بالكسرة، يمنع من شيئين، من التنوين ومن الجر بالكسرة. ولذلك قال وهو أي هذا الباب، باب ما لا ينصرف، نحن نختصر الكلام هنا لأنه سيأتي تعليلات نحو ذلك. وهو ما، وهو مما ناب فيه حركة عن حركة، هذه مطلقة هنا لكن لابد من تقييدها، قيد بماذا؟ فتحة عن كسرة، أيضا هذا يئيد أيضا كما ناب في هذا الباب، يعني باب جمع المؤنث السالم، حركة عن حركة، حركة عن حركة. فأبواب النيابة ليست خاصة بالحروف، يعني قد يظن الظن ماذا، أن باب النيابة معناه ماذا، ألا يعرب بالأصل الضمة والفتحة والكسرة ولابد من ألف وواو أو ياء، لا ليس بلازم، بل قد ينوب حرف عن حركة وتنوب حركة عن حركة، فالنيابة عامة ليست خاصة. وهنا مما ناب فيه حركة التي هي الفتحة عن حركة التي هي الكسرة، ولذلك لابد من التقييد، لا نطلق كما أطلق الشارح ونقول مما ينوب أو من أبواب النيابة الاسم الممنوع من الصرف في حالة الجر، لابد أن تقول في حالة الجر، أما الرفع والنصب فهو على الأصل، فهو على الأصل، جاء أحمد ورأيت أحمد على الأصل أو لا على الأصل، لكن مررت بأحمد هذا الذي فيه النيابة، إذن لا نطلق الباب. وحكمه أي حكم ما لا ينصرف أن يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة، حملا للجر على النصب، للجر على النصب، حملا للجر على النصب، يعني النصب أصل، فسحبت حركة النصب التي الفتحة إلى الجر. نحو ماذا؟ نحو مررت بأفضل، أفضل هنا ممنوع من الصرف لوزن الفعل والوصفية، وسيأتي هذا مفصل إن شاء الله تعالى في محله. إلا هذا استثناء، إلا إذا أضيف أو دخلته أل، يعني إذا أضيف إلى ما بعده المضاف يجر على، يجر بالكسرة على الأصل، يعني يرجع إلى الأصل. لو صح إضافة الاسم، لو صحت إضافة الاسم إلى ما بعده لقيل ماذا؟ مررت بأحمدكم على الأصل، الأصل ماذا؟ مررت بأحمد، هذا ممنوع من الصرف، جر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، لو أضفته بأحمدكم رجع إلى ماذا؟ إلى أصله، لأن من شرط إعراب الممنوع من الصرف بالنيابة ألا يضاف، فإن أضيف رجع إلى الأصل، وسيأتي التعليل والتفصيل بذلك إن شاء الله. أو دخلته أل، إذا دخلته أل حينئذ ماذا؟ يرجع إلى الأصل، لأن الإضافة وأل من خصائص الأسماء، وهو إنما أعرب وإنما منع من الصرف لمشابهته الفعل، لما أشبه الفعل الفعل لا تدخله الكسرة ولا ينون، فإذا أضيف أو دخلت عليه أل ابتعد شبهه عن الفعل فرجع إلى الأسماء، فرج إلى الأصل أن يجرب بالكسرة. إلا إذا أضيف أو دخلته أل كما سيأتي، كما سيأتي. ولذلك تقول ماذا؟ مررت بمساجد، صحيح؟ مررت بمساجد، الباء حرف جر مساجد مجرور بالباء وجره فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. طيب إذا قلت أنتم عاكفون في المساجد بالكسرة، لما؟ لدخول أل، لما دخلت أل رجع إلى الأصل، فعل الأصل. قال ماذا؟ وأما رفعه يعني ما لا ينصرف، ونصبه فعل الأصل يعني يرفع بالضمة وينصب به بالفتحة، وإنما النيابة وقعت في الجر فقط، هذا ما يتعلق به بالأسماء، بقي ما يتعلق به بالأفعال. ومن الأفعال بابان، أحدهما باب الأمثلة الخمسة، باب الأمثلة الخمسة يعني الأوزان الخمسة، واختصارا يقال فيها كل فعل، كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة التي يعبر عنها بيفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. يفعلان أسند إلى الألف، الألف هذه فاعل، ثم تأتي التاء والياء، يفعلان تفعلان هما شيء واحد لكن باعتبار ماذا؟ المخاطب والغائب. يفعلان تفعلان صار ماذا؟ صار اثنين، هذا يعد باثنين. يفعلان تفعلون أسند إلى الواو، مثل ما تقول تضربان يضربان، تضربون أسند إلى الواو، كذلك المخاطب والغائب تضربون يضربون. إذن تفعلون يفعلون هذه كم؟ أربعة. بقي ماذا؟ الخامس هو تفعلين، وليس عندنا يفعلين، عندنا تفعلين فقط، ولذلك صار ماذا؟ صارت خمسة. قيل الأمثلة الخمسة يعني الموزونة بهذه الأوزان الخمسة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. قال وهو ما ناب ما، وهو أي باب الأمثلة الخمسة، ما أي فعل، يعني الكلام هنا في ماذا؟ في الأفعال. ناب فيه حرف عن حركة وحذف عن حركة أو سكون، لأن الرفع هنا يكون بالنون، ثبوت النون، يفعلان تضربان، الزيدان يضربان، يضربان هذا فعل مضارع مرفوع به بثبوت النون، والالف هذه الالف فاعل. وياتي بقيه الحديث والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.